الصفة الصحيحة للتسليم على النساء الأجنبيات ما هي؟ مثل السلام على غيرهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للرجال والنساء. وإن قال عليكم بالنون لا بأس. المقصود هذا هو السلام الشرعي. وهم لا يقولن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مثل ما قال لهم. فإن قال السلام عليكم وجل يقولوا وعليكم السلام. فإن قال ورحمة الله وجل يقولوا وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله. وإن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجب الرد بأن يقول أتوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لأن الله سبحانه يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. فالرد واجب والزيادة مستحبة. يقول رحمة الله وبركاته فإذا قالها المسلم وجب ردها من الرجال والنساء جميعا. فإذا مر على النساء أو دخل عليهن في الليل سلم عليهم. لكن على وجه ليس في فتنة بل يكون مع التحجب ومع الصيانة وعدم الخلوة للمرأة ويكون على طريقة شرعية ليس فيها فتنة ولا تهمة. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.